الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلطة بخلاتني كي قرمي برستان دكين وخواي قبر أجريبا أجروبا داشتي عماد بن تانمداتا ولم يوارك وردا وصفاصي عماد بن تاندكين برزان يموكو دستيق لدرچوانو خيونكاراني زانكو هستاين بسازداني أم يوارك ورا وبرز ما مستع عبد اللطيف أحمد مصطفى بوبيشكش كردني محاضريك لجيرنا ونشاني أمانتي إسلام لسرشاني مسلمان ديار جنابي ما مصاب عن خازك إسلامي وبيشنيج وتارخوني مزجودي جوري شعر قرنية وما مصايزان كوي وهروها بريوبري مدرسة سنية وخاوني خاونو امتياز وسر مسري جواري الرجاء راسته لسر دعوة نامية ما جنابي عن تشريف يعني أنا أبو شاري كم شماله أما دبوني يعني شان داب وبيشكش كردني أم حاضر يا لم يوارك الرجاء بويا أمي دوارين دانش نكمان بربيد لخير وبركة وجاي رزابوني خواي برورد قاربي هربويا بنابي خوا مانوئي وبخيراتني كي قرمي برزي ما مصادقين برزان جنابيش لان اگر برسيارتان هبو دتوانين بكاغز بوماني بنيرن يمش بيوستي خواي برورد قارب دو بدواي تعاوبوني محاضرك ببي مجال عراسي ما مصادقين بوالامي برسياركانتان لکو تایش دا معنوی زور سپاسی او بر رزانش بکن که بپی مولات یاسایی کار آسانیان با من کرد و هاوکاریان کرد به طیبتیش بر ریوبری هولکه دوباره به خیراتین تندکین و سپاسی آمده بون تندکین با ما مستش بفرمی بو بتارکی الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد براياني برزم سلامي خوي فروردقارتان لسربيت داوكارم لخوي فروردقار نیتی منی شو ایوش خالص کا بو خوی داوا کرن دی بو خاطر نا وجوانا کان نیت مان تنها رزابونی او بیت و وتمانو کرد وش مان بجویری سنتی پیغمبر کی بیت علیه الصلاة والسلام و اخر مان خیر کا بختور مان کا او قسانی ک امر دموی پیشکش به جناب تانی بکم جوی گران داوا کرن لخوا که همویان بنیتی چی پاکا و جوی بگرن چی خیری تیدا بو سودی لی ببینن چیش که پیچوانی آیتی قرآن یا حدیث بو پنا بخوا او نصیحت ما بکنو بو من راس کنو چون که سرطای قصه کردن پیش او ایدس پی بکن نیت بون لجوی گرتن دا انسان بنیتی چی خالص جوی بگرد او زور تأثیری تی دکات بلام کسیک بنیتی خالص بو خوا جوی نگرید او نکسودی لینا بینید بگره بوشیده به بفتنه انسانش كجوه لبلغي قرآن وحديث بقره حقي خويتي سودي لي ببينه داوا كارين لخواي قرر سود ما ببقينه او باسي كده ميو باسي بكم بوتان برابر زكانم بريتيا لأمانت أمانت كخواي پروردگار لقرآن بيرو زكيدا دفرميت إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها دفرمي إيما أمانة من عرض كرت عرض كردن يعني بيشاندان نك إلزام كردن إيما خست ما نروي آسمان كان با مزني وقوري خويا وحوض زويكش بقرسيتي ومزني خوي ولسرچي وكانش بو مرجي اگر بيتو او امانته هل بقرن او پاداشت بدرينو اگر بيتو او امانته هل نقرن او معاقبه بدرين وكو ابن عباس دفرمي وامام ابن جرير طبري جرايته فابين ان يحملنها رفض يانكرت قبول يانكرت او امانتان فيها النجيره واشفقنا منها وترسان لوا چونك ما دام اختياري تيدايا وتيان اي پروردگار ده معنوي عبدي توبين ببي اختيار اما عبدي توبين باختيار او اگر توشي مخالفه بين كم ترخمي بين لها القرتني او امانتا او عقابي لسرا هل يانكرت شيء هل يجرت وحملها الإنسان إنسان أو أمانته هل جرت كي كم إنسان آدم عليه الصلاة والسلام كاتك أو أمانته هل جرت ابن عباس دفرمه هر لعسر وفترين يوان عسر تاوكو شو أوان دي نبرد آدم توشي تاوان بو كم ترخميك رويدا لهل جرتني أمانتك ولا بهش دركرا وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا إنسان هلي قرت إنسانش لطبعي خوي دا دو صفتي تدايا أقر خوي باق نكاته ولم دو صفتا أو ناتواني أو أمانة بجيب قينت صفتي كميان ظلوما كزور استمكارا أقر بجزاني أمانة حقي بينادا ودوميان جهولا نزان زور نزان نفاما نازاني چي امانتا ليتي اكال دبيت شتيق امانتني و بامانتي دزاني اوش كامانتي خواي پروردگارا نازاني كامانتا جهول ليتي اكدا چيت هر وكو چون لا حديثي چي صحيح داك پیغمبري خوا عليه الصلاة والسلام اشارت بو اوه تيدا ورد جيريت كجهل انسان امانتي ليتي اكال دبيت فرموي إن بين يدي الساعة سنوات خداعات بيش هاتني قيامت ولروايتك دا بيش هاتني دجال چن سالاني چي فيالباز هن چون فيالي تيدادا كريت فيالي لو تيدادا كريت كحقنا حق لك خالق تيكال دبيت يصدق فيها الكاذب إنساني دروزني تيدا براز دادن دريت لو صالانيك أخير زمان ويكذب فيها الصادق إنساني راز قوشي تيدا بدروزن دادن دريت ويؤتمن فيها الخائن لو صالان دا إنساني خيانتكار بأمين دار دادن دريت ويخون فيها الأمين إنساني أمين دارش بخيانتكار دادن دريت ويتكلم فيها الرويبضة وإنساني رويبضك في عمر صندف فرميت قصيتي ذلك قال وما الرويبض يا رسول الله قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة إنساني كي هي تشوفوج قسلا كاري قشتي خلشي ذلكات بسبب جهلي خلق أمين دار لاي خلق بخيانة كار لقلم ددريت أو كسيك أمانتي دينو أمانتي إسلامو امانتي اخلاق روشتي خلق بپارزه او بخيانت كار ده لقلم ده دريت اوش كخيانت لديني مسلمانان بكا خيانت لروشتي او ملت بكا او بأمين دار دادن دريت او صالانيك ترازوكتي ده هل قراوتوا بسببي چي إنه كان ظلوما جهولا بسبب جهل إنسان ليت يكلبوا أو أمانة مزنتي برابر إذا كانم كخواي بروردقار خست يسر شاني إيمي إنسان وإيمة هلمان قرتوا وبيويستي شعاد المانهبه تقوى منهبه بوي بهوي ظلمه وخيانه لأمارت نكين وعلمش منهبه بوي بزانين امانتي خواتشية او امانته زانين دو تفسيريان هي يكي شانويكا اوشتيك اخوال سرتوي فرز كردو او امانته بقشتي دوميان امانت بريتيا لأمانتي خلق سباردي خلق كلايتويا امام طبري دفرمي هر دو چيان دقريتوا امانتي خوا وامانتي بندكاني خوا جاء ايمي انسان دو امانت ما نسر شانه امانتي خواي پروردگار ودينكي وپیغمبركي عليه الصلاة والسلام وامانتي خلچش كلامانا چون او دو امانته بجي بگينين وچون رعايتو پارزگاري لبكين سرتا صفتي امانت بريتيا لإيمان بوي پیغمبري خوا عليه الصلاة والسلام لحديثي صحيح دا لصحيح الجامع دا فرموي كوتاري كدا ألا لا إيمان لمن لا أمانة له هركسك أمانتي نبيت أو إيماني نية هركسك أمانتي نبي إنساني كي أمين دارو سباردا باريزر نبيت أو إيماني نية ولا دين لمن لا عهد له هركسك جبلين وبيماني نبي أو الدين نية كواتا كسك أمانتي نبي إيماني نية پیوستا انسان آگای لامانت به بو سلامتی ایمان کی بو اخوای پروردگار هلگرانی او پیام پیروزی به امیندار داناون هر لجبرائیل و علیه السلام که امین بو اخوای گور ناردویتی دوای هر همو پیغمبران اخوای پروردگار چون وصف کردون اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لكم رسول امین فاتقوا الله واطيعون إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين نوح يكم رسول إخوة بخلشيوت إني لكم رسول أمين من الرابي أمين دار بو إيوة أو كسي بو خلق دنير أو كسي سرافتي خلق دكا وخلق بري ودبا وآموش قاري دكا دبي أمين بيت دعي أو إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين پیغمبران إخوة عليهم الصلاة والسلام هموياً خاوني أو صفة برزبون كصفة أمانة بويا يشك لو صفتاني كواي كرت موسى جن بخوازيت وأوكتي بدريته وتيجي يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين كموسى تيبو أمين بو وتي أيكتم أمانتك أي أوبيا ولا شو بودر كود وتي أيباوك أمانتك أم لا بودر كود ككوتي نري بروتو وتي لدوام برون نقل بيشم برون هرچند موسى مالي إيمي بينا دزاني بس نيهج من بكوم بيشي بروم وتي لدوام برو لدوا او بيم بلا اوا برو يا اوا برو ما كو بيشم وسيري ندا كردم موسى امين بو عليه الصلاه والسلام بيغمبري خومن عليه الصلاه والسلام لامانتي او بيغمبره عليه الصلاه والسلام او بكاتك هرقل برسيار لابو سفيان دكات وتي او محمديك هاتوا امري تشي تم بيدكا ابو سفيان كمشرك يجبو بلام راستي ود أو كاتا وتي إنه يأمرنا بالصلاة والصلة والصدق والعفاف وأداء الأمانات وتي محمد عليه الصلاة والسلام أمر من بيدكا بنويش برازقوي بصلي رحم خزمايتي وهروها بجيقيان دني أمانة هرقل وتي وهذه صفة نبي وتي أو صفتان صفتي بيغمبرانا كتشيه لصفتكاني وأداء الأمانة بويا پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام هروكو هندق لزاناني سيرة بازدكن كاتك هجرتي كرت لدستي چه رأي كرت لدستي مشرك كافركاني قومي خوي رأي كرت كما كيب جيهشت لقل اوجد علي لشويني خوي جيهشت رضاي خواي پروردگاري لبيت بوچي جيهشت يچيق لسبب جيهشتني علي رضاي خواي پروردگاري لبيت زاناني سيرة دفرمون پیغمبری خواهی صلی اللہ علیہ وسلم امانتی خلچی زور لابو چونکه لای مشرک کانش محمد علیه الصلاة والسلام به امین دار ناصر او بو بوی امانتی خویان لای او دادنا که هجرتی کرل دستی امان رای کرد واش به علی فرمو رضای خواهی لیبه او امانتانه به خلچی مکه بگیه نوا سپارده خلچیان پی را بگیه نوا نیود اوان کافرن اوان دجمنی منن مالیان حلال بو منو دزیان لیب کین و خیانت لامانتیان بکین نخیر او پیغمبری علیه الصلاة والسلام کدی فرمو ادی الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك امانت بقرين و بو او کسیتوی با امین داردانا و خیانت مکا لو کسش که خیانتی شد لیدکا پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام خیانتی ندکر پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام امین دار بو بویا یشیگ لصفتی ایمان دار اویک خوای پروردگار لسورت مؤمنون داده فرمه والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون ایمان داری چاک اهلی بهشت و سرفراز او کسانن که امانتکان یند پاریزن کواتا جگل پیغمبران شوین کوتی پیغمبرانش علیهم الصلاة والسلام پیویست او صفتان هبک صفت امانتا امانت پاریزی بکن جا امانتی خوای پروردگار به یا خود امانتی خلچی بید و هر کسیک امانت نپارزه پیغمبر خوا علیه الصلاة والسلام دفرمه اربع من کن فیه کان منافقا خالصا هر کسیک یچیک لو چو او چوار صفتی تیدا بل منافقی چی خالصا اگر صفتی چی تیدا بیو صفتی نفاقی تیدا یچیک لوانا چی خیانت کردن لامانت صفتی انسان منافقه دوای اوی کزانی من امانت منزلتی اوانده گوره وصفتی پیغمبران علیه الصلاة والسلام وصفتی ایمان داران خيانة لأمانة صفة إنسان منافقة وروج قيامتش وكو بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام ده فرمي لو روجدا كخلچي حشر دكرين حفاة عراة غرلا خلچي ببيخواسي وبروتي وختن نكراوي حشر دكرين لترسي أو روجدا كسنات وانا سيري كسي چي تربكات كخلچي هموي بروتي دقريت لو روجدا بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام ده فرمي يؤتى بجهنم جهنم دینن رایده چشن به 7000 زنجیر و هر زنجیر یک 7000 ملائکه رایده چشید او جا جسری سر جهنم دادندره پردی صراط لسر جهنم دادندره و توضع الامانه والرحم و تشتیک اولا اولای پردی صراط دگری لسر جهنم امانه رحم او دوان را واستاون بقلاپیکوا خلچی کدیت فأما الأمانة فتكبكب النار على وجوههم في النار بسبب خيانتهم أمانة قلابك أو خلشي دقري أو كساني خيانتي عن الأمان كردوا ناهلا لو بردا تجاوز بكنو ببرنوا هلي داتنا وجهنما صلي رحمش بهمان شوا كواتا أمانة چون ليكم روجة ولا سرد واجب كراوا تاسر بردي سيرات لقلتو نجاة دنايبه كبيتو كسيتي امين دار نبيت كواتا امانه بوهم مزنيتي بلو باي وبوهم خطوره ترسناچي اما امانتي چي ببارزين وچين او كسانيك امانتي ان لسرشانا امانتي خو او پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام لبيش امانتي هم كسيك خو پرودگار ده فرمي يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم خيانة لأخوة ولبيغمبر إخوة مكة خيانة لأمانة إخوة مكة خيانة كردن لأمانة إخوة شيا خيانة كردن لأمانة إخوة أويك تو أو ما فيك هي إخوايا ولسر توي بتنها بي پرستي بتنها ني پرستي إخوة بتنها دروستي كرديتو رزق رازيد ددا كتو سپاسي يچي چي تربكي بندهاتي بو كسي چي تربكي برنامه جیانت لکسی چی تر ور بگری تو خیانتت لخوا کرد خیانتت لو امانته کر که خوای پروردگار رسرشانی توی داناوا که پروردگارت بتنها نپرست خیانتت لامانته کی کرد که واجبات کانت بجه نگیانت خود توشی حرام و قدغه کراوکان کرد خیانتت لامانتی خوای پروردگار کردوا و هر وها گورترین خیانت اویا که لدینی خوای پروردگار بکرد دسکاری او دینه بکرد گورانکاری تیدا بکره زیاده و کمی تیدا بکره او هموی خیانت لدینی خوای پروردگار فتوایک بدره بناوی اسلام و کخوا پی رازی نبید بلکو فلان و فیسار پی رازی بن او گورترین خیانت که لخوای پروردگار و لدینی خوا دکرد لا تخون الله خیانت لخوای پروردگار مکن بو يچك لا امام برزكان وبرزكان امام ابن القيم الجوزيه رحمه الله كتابي شي دانا تشوار مجلد بناوي شي اعلام الموقعين عن رب العالمين اقادر كرنوي او كسانيك توقيع دكن لجياتي خواي پروردگار چك كسه كفتوا يقددا كباسي دين دكا بشيوي كوانيا اول لجياتي خواي پروردگار توقيع دكات ديني خواواي واجنيه كواتب على خواب ترسن او كساني كدلنيان فتوى كانيان خوا رازي ناكات بل كفلان في سار رازي دكات او كسان الاخواب ترسن او كسان عقوبيان زور قوري بروج خيامتيان چونك خيانت كردن لخوا زور زور تاواني چي قوري وكو اوانيه كتو خيانت لأمانتي كسيكيت وهروها خيانت لفيغمبر اخوا عليه الصلاة والسلام لو داد بكتوبة هاشوين او نكويت بود بيت خيانه كردن كخيانه لسنه پیغمبر خواب كيد عليه الصلاه والسلام كومله بدعوشتي دا هندرا وبهني تناو دينك پیغمبر خوا عليه الصلاه والسلام كاو بينهاتوا كفرماني ابي لسرني واذني ابي لسرنيا كومله اشتت هنا يناو دينوا كپیغمبر صلى الله عليه وسلم نيكردو فرماني شي لسرنا بوا واذني شي لسرنا بوا او غورتين خيانه تول پیغمبر ذكرت عليه الصلاه والسلام چك او دينا خواي پروردگار تواوي كرت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ديني چي كامل تواو ديني إسلام كن كنو دراو نيا پيوستي بپيني كسبكات اگر شروالك دراو بيت پيوستي بيدروي تو پيني بكيت بلام ديني خوا كاملة پيوستي بزيادي كزناكا تاوكو نقصاني أو دينا پینه بکاتو کلینه کی پرکاتوا هر زیاده یک بو دینه کی دینیت او بول اخوا دور دکویتوا بول اخوای پروردگار د به زین ریت خوای گور رقیدت د بیتوا بو برو جهنم د چی خواب من پارزه بویا امام سیوطی رحمت خوای پروردگار ل بیت لا الفی سیوطی دک هزار در شعر نسی ولا سر علوم حدیث باسي كومالا كز دكات كحديثيان بدن پیغمبر ودانا عليه الصلاة والسلام انساني زنديق بي ايمان بو دين اسلام تيقدن زورشتيان دروس كرخستيانا ناو دين ولا دين دانيا وجقل انساني بي دين كساني چي بناو دين دار كخوي ناويان دبا امام سيوطي دفرمي وشرهم صوفية قد وضعوا محتسبين الأجر فيما صنعوا فرمي لهمو او خلقانيك خرابتر و تاوانيان زياترا او كومالك سي بناوي تصوفا كومالك حديث يان دروس كرد بناوي پیغمبر صلى الله عليه واله وسلم محتسبين الاجر فيما صنعوا وتشاوري پاداشتشن لا اخوا لسر او حديث هلبستنا بناوي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بو تشاوري پاداشتن دانوت نحن وضعنا لرسول الله ولم نضع على رسول الله اما درومان بو پیغمبر كردوا نك درومان بدما وكرد به يعني او حديثان من هلبست لمصلحتي في غنبر دايا نقز يعني هبه بو دينك في غنبر إخوة عليه الصلاة والسلام واتا اما وادك ان بوي خلشي زياتر برو دين به بوي اما حديثي ضعيف حديثي موضوع من داناوا دفرمي وشرهم صوفية قد وضعوا محتسبين الأجر فيما صنعوا كواتا براجيان زيدا لهيج كسي قبول ناكري دسكاري دين لهيج كسي قبول ناكري اويل سر منو تويا بقرا اويل سر پیغمبر اخويا عليه الصلاه والسلام چيه اويك عمل بو وحيبك كاخوا بوين اردوا كپیغمبر اخويا عليه الصلاه والسلام واجب بي لسري شوين وحي كبيت نقل اخويا وشدا بينه اي منو تو كوات زياتر بيويست لسر مان شوين سنت و ريبازي پیغمبر اخويا كوين عليه الصلاه والسلام نقل خو مان وشد بو دين دروس كين بناوي مصلحتي دينو بناوي خدمت كردن بدينوا خويا قورا قبولينيا او امانتي خو پیغمبر اخويا عليه الصلاه والسلام امانتي خلچي جزوره امانتي خلچي هر سپارديك بيت كخلچي لاي دانا بي بيويست تو بي پاريزيت ولو سپاردانش بريتيلا الاسرار نهيني پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام ده فرمه اگر کسیك سيلق الكردی تو فالتفت يمنة او يسرح ولاي راس تو چب ده او رداية ولكاتي قسلق الكردن ده فإنها امانة بزان او قسي او امانته لاي کس باسي نكيت او نهيني بپارزيت كنهيني ده نپارست او تو خيانة كردوا لو امانتيك هي او براد ولا ابوا وهروها امانتي نيوان جنو بياو پیغمبري خو اسم ده فرمه خراب ترين کس او کسيا کشوک چيت لاي خزاني خو بياني بي لاي خلق باسيب كات امانتي خزانت بپاريزه امانتي مجلست بپاريزه او امانتي خلق جا پاره بيت يا هر وديعيك بيت سپارديك بيت يعني هيني خلق بي پاريزه او اماناتي چيبون كخواي پرودگار فرموي لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم امانتي خواو امانتي پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام وامانتي خلقيش امانتي يكتري بپارزين حتى هي كافرش چين او كساني كه امانتي چ قرسيان لسره اواني كه امانتي قرسيان لسره لسره تا پیغمبران بلان پیغمبران عليهم الصلاه والسلام الا هل بلغت اللهم فاشهد ايما شاهدي دين بو پیغمبري خو ادى الامانه كچي كرت امانتي خوای پرودگاري گيانت دواي پیغمبران عليهم الصلاه والسلام چه دين دواي پیغمبران زانايان دين العلماء ورثة الأنبياء زانايان ميراد قري پیغمبران عليهم الصلاة والسلام كواتا زانايان أرچان قرصة أرچي زانا بريتية لچي بريتية لوي كما دام ميراتكي پیغمبري خواي هل قرتو عليه الصلاة والسلام بوشي ويا بي پارزيت كخوا ديويت وبوشي ويش بي گينت كخوا ديويت بلام لبير ما نچت هندك جار هنده کسی بناو زانای آینی میراتگیری میراتکی پیغمبر نی علیه صلی اللہ علیه سلام میراتگیری فلسفه یونانی و رومانیکانه واجد زانه میراتگیری پیغمبر علیه صلی اللہ علیه سلام لعلم کلامو لفلسفه و لمنطقو لا او عقیده و بیرو باوری کلا پیغمبری خواه و نجیره علیه صلی اللہ علیه سلام لوزیرک بلام لو عقیده ای که پیغمبری خواه لسریبو علیه صلی اللہ علیه سلام ولا قرآن وسنة داهات وآجايل ونية آجايل ونية ووكو بيوزد آجايل قرآن وحديث نية كواتا جناح بيبلين ميراد قريب يا غمري خواري صلى الله عليه وسلم دروس تبيبلين ميراد قري أرسطو دروس تبيبلين ميراد قري زناعيني نحو زناعيني صرف زناعيني مثلا منطق ميراد قري أوانا أما أجر ضلكي خالي بيت لقرآن وحديث لعقيدة وبرباوري إسلامي بو ميراد قريب يا غمار صلى الله عليه وسلم ميراد قرنية أجر واجب زانت خوي كواتا يا كمش الدنيا ببزانة أو ميراتي توها لا تقرتوها هنشيا لشيا دوار قرتوها أو قرآن وسنتي يا كبي غمار إخوة عليه الصلاة والسلام فرموي لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي أو قرآن وسنتي كتي دستي فيه وبقري قمرانا به ياشتي ترى فحصي خود بك دوميان بارستني أو میراته که هین پیغمبری خواب علیه صلی اللہ علیه سلام پارزگاری لیب کهید پاسوانیتی لیب کهید لچی پیغمبری خواب علیه صلی اللہ علیه سلام ده فرمه یحملو هذا العلم ولی رواتك ده هذا الدین من كل خلف عدوله چه ام علمی پیغمبری خواب حال ده گرید علیه صلی اللہ علیه سلام لهمو شو دوا کوتویا که خلکانگ لسده دواتر و دواتر دین چه عدوله او كساني كعدل كثقا او انا ميراد قري پیغمبر اخوان عليه الصلاه والسلام ايش يعني شيء وظيفه يعني شيء چون او ميراته ده پاريزن ينفون عنه تحريف الغالين لا ددن لسر او دين لسر او علم منهج ميراته تحريف الغالين غال او كسي كزيد روت روا زور كس هي لناو دين ده بناوي دين زيد روي دكات أرشي سرشاني شوين قراني شوين كوتواني پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام هل قراني ميراتا كي پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام أرشي سرشانيان أويا كنالن دست تخوش ببراستي تو زور جوان بتندي تندرويتي دكي نا نا بيلي راضي بيت دبي بليت أو تندرويتيا زرر لدين دادات دين ناشيرن دكات دين بورازي نيا أوي تو ديكي الدين نيا دبي اوابليت نقبع عكسوا دلت بي خوش بيت نا زيد الروي كردن امتي اسلامي لناو دبات ببلغي پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام فرموي انما اهلك من كان قبلكم الغلو انما اداتي حصرة تاك سببك امتاني پیش ايوي بهيلاك بردبي زيد الروي بولدين دا لدين اخوان طبعا بهمان شي وجلا دين ايمدا زيد الروي كاران أمت بهلاك دبن بوي پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرموي هلك المتنطعون أو كساني كمتنطعن زيادة رون أو أنا بهلاك تون خلشيش بهلاك دبل بويا إمام بخاري رحمتي خواي بردقاري لبيت بو من دجارته ولا صحة كيدا حديثك داك علي كرئي بطالب رزاي خواي لبكاتك لا يمن بو بارش زيرك كهات بو بيت المال لا يمن علي رزاي خواي بردقاري لبيت ناردي بو بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام بارش زيرك قوله بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام توزيعي كربسر چوار كزدا چوار كسي فقير نا بسر چوار كزدا که دیویست دلیان راچه شو به هوی آوانی شو دلی کسانی راچه بودینه کی خوا نفرق لی راز بوله پیامبری خوا علیه السلام فرمی نحن احق بها یا رسول الله علیه السلام نفرق راز بوله رخ نیل پیامبر گذاه علیه السلام فرمی اما شایسته ترین مستحق ترین ای پیامبری خوا بودی دی تو چوار کسه بزنن رخ نگرتن پیامبری خوا علیه السلام فرمی الا تأمنونني وأنا أمين من في السماء ايو منتان لا امين نيا لكاتك دا من امين داري او ذاتم كلا اسمانا اوش بلغي لسروي كخواي پروردگار لسروه و لسر عرش بذاتي خوي بلان بيستن و بينين و دا صلاتي خواه لهمش بينك الا تأمنونني وانا امين من في السماء آية من بأمين دانانين لكاتك كخواي پروردگار مني بأمين داري خوي داناوا لو قصبو والصلاة والسلام خواه لسر بيه نفر چتر لري راس بو او كل ما نقدر بريو چاوي قول ناو چواني زق وتي اتق الله يا محمد اي محمد تقوى خوابك يعني تو چينيت تو بتقوى نيت پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام فرموي ايه من بتقواتين كسي سروي زوينيم توبه من دلي تقوى خوابك كابراء اون ديو تو تربو رويشت خالد كري وليد رزاي خواي پرودگاري لبيت وتي اي پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام دعني اضرب عنقه فرمي ليم قرباله مليده ما پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام پیغمبري خو عاصم فرمينا لعله يصلي نوجد كات نابي بكوجين كرويش پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام فرموي يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله طريا لا يجاوز حناجرهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود فرمي لا رئيس كي أما قومك دين لسر نفسي فكري تندروي قومك دين ك قرآن دخوي النوا لأي وزياتر نواجه عبادتشان لأي وزياتر بلام لقرو يانتي برناكات ناچه تناو دل يانتي بغن أقر بيان قمي لأقتلنهم قتل ثمود نيفرمو مادام قرآن دخوين نو عبادت يعني هي بياوي شاكن نا زيد الروي كردن لدين دا شاكن يا سيكسي ترهاتنا مالي بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام برسياريان لعبادتي بيغمري خواه كر عليه الصلاة والسلام كأنهم تقالوها وكبلي بكم يانزاني يكيانوتي قد من شواننا نمهر شوان ويجدكم دوميانوتي من قد خزان ناهنم جناهنم لبن خاطر خواه أو نعمة لخوم حرام دكم أويت ريشان وتي من قط روجو ناشتينم هم روجي بروجو دبم بيغمري خواه عليه السلام كهاته وبيستي فرمي من رغب عن سنتي فليس مني من نواجي جدكمو دشخوم شوانا روجو جدقرمو روجي شي بروجو نابم أتزوج النساء جني جدينم أوجل سنتي من لا بدال من نية برو چوه لاندا برو كردروي يا تندروي برو تندروي بويا نتيجي تندروي بو كخليفة عثمان رضاي خواهي برورد قار قليب شهيد كرا بدسيسي عبد الله كري سبئي يهودي كهاد لنا وخلق دا بلاوي كردوا عثمان عدلني عثمان يارمتي خزمكاني زياتر دا عثمان خزمكاني لخوين زيك كردوا عثماني كري عفان وايكر خلقاني چي پر كرد ميش چي پر كردن دلي پر كردن بران بربع عثمان رضاي خواهي بردقاري لبه چون خليفي الراشد عثماني كري عفان ينشهيد كرد تون روي دواي اوا بكس رازي نبون دواي اوا چي بو خليفة علي كري ابي طالبي شهيد كر رضاي خواهي لبيت كيبو عبد الرحمن كريم الجم كإمامي ذهبي لسيري أعلام النبلاء دا جيانا كي بازدكا دفرمي كان قائما الليل وصائما بالنهار بشو هر شو نواجي دكت بروجو هر بروجو دبو وزماني لذكر إخوانا دكوت ويشك بلو كساني كلا سردمي عمر دا عمر رضاي خواي بردقاري لبين نار دي بو مصر بو اوي خلشي فيري قرآن كات خوين نوي او عبد الرحمن كاتي كتن روي چو دلو ميرشيوا چي بكافر زاني عليك رأي ابي طالبي بكافر زاني وشهيدي شكرت كاتي كا ويستيان بيكوشن دستو قاتيان بري خريق بزماني ببرندس كير بغريان وتيان بودا غريت شكو بغيرت بزور وتي لا ترسي مردنا غريم لا ترسي يودا غريم او ساتي تاوك روح من دردت زمانه من ما ذكر اخوان بيناكري ذكر اخوات بيناكري علي شهيد كرت تي ذكر اخواب كيت كواتبه تندروي نخلتين تندرويتي نشاني تشاق مسلمانيتي نيا تندرويتي نشاني انحراف الاعدان نشاني امه بهلاك بردنا نشاني دين لاي خلقنا شيرن كردنا وكذلك جعلناكم أمة وسطاء خواهي بردقار وسطيتي لأيما دويت سنتك لخلقنا كينا واجب مكروهك لخلقنا كينا حرام بتاوان خلق لدين درنا كينو بكافريان دانني بلام أو كساني كتون رون هر وكوچون بيشينا كيان كعبد الرحمن كريم الجنبو لعلي كري أبو طالب رازينا بو بيدواي لكسيتر لو سردم الرازي به لكاز رازينا بيت كواتا وظيفي زنايان دين يا كم وظيفي أنتيا ينفون عنه تحريف الغالين تشتق لو دين لاددا زيد الرويت دروان لو دين لاددا بوي بدين حساب نكرت دوميا وتأويل الجاهلين زور إنساني جاهل هيا كهرچند بجورش حسابه بلام جاهلة جور تأويلات يقدكات كزورش تي حرام بو خلق حلال ذكات بعكسي يا كم زوجتي حرامة تأويلك بو خلق دكاتو أو لو لا يجيب يدك أو بو خلق شي حلال دكات وريابة ما مستاي آيني أرشي سرشاند أويا هركس يق ميراد قريب يا غنبري خوابي عليه الصلاة والسلام ما مستاي آيني بيانا أرشي سرشاند أويا زيد الرويتون روان لدين لاديت وكم ترخمي أو جاهلانش كدين دسكاري دكنو تأويلاتو قران كاريبا كيفي خوايان بو دكن ديسان وريابة لايدا اولا دين لا دو پاسوانتي دين بكا ارچي سرشاني تويا او ميراتا بپارزيت كسي كعقيده چي معتزلي هي كناو صفات اخوانا هلت صفات اخوانا هلت عقيده جهمي هي ناو اخوانا هلت عقيده چي اشعري هي كتنها حوض صفات بو اخوا دادنت باقي صفات كان كلا قرآن داها توا اخواي پرودگار دا فرمي وجاء ربك او دلا وما جاء ربك اخواي پرودگار روجي قيامت دي بو فصل قضاء لبين عباده ودل اخوانات پیغمبر اخوة عصم ده فرمي ينزل ربنا تبارك وتعالى الى سماء الدنيا همو شوك لبشي سيمي اخيري شودا پروردگار داده بزي دلا چه داوه لي خوش بونم لي دكا لي خوش بوم پیغمبر ده فرمي پروردگار داده بزي اوان دلا پروردگار دانا بزيت پنا بخوا آيات قرآن ردك ليتوا حديث پیغمبر اخوة عصم ردك ليتوا كواتا ايشي تو اوه پاسوانتي او دينبكي لدسكاري كردني وانتحال المبطلين انتحال يعني شتيك هنان وخصنا ودينوا مبتدع كان أو بدعة يعني كتندها بدعة دين دي خلنا ودينوا فاسوانيتي الدين بكالوا كواتا أو كسب الراس ميلاد قريب يا غنبرا عليه الصلاة والسلام أو كسيحمل هذا العلم أو ديني هل قرت وكا فاسواني دينا بلام لاي هندي كس كفاسوانيتي كردني الدين بلاينا وقرنق نيا وهذا زاني كتو تحذير ورياكر نوي خلق تكرد لزيد الروي لقوران كاري لبدعاء دينك دوك وخوي هشتوا وهذا زانتو بشتيكي لاوشي مشغوليت بابا كي كاتي اويا جاري مشكلة ايما اوانية بدعاء دا كريد مشكلة ايما اوانية صفات بو خواد هذا نيا دايناند مشكلة ايما اوانية كا فلانا كاس اوايا اوانية ايما اورو حكم بإسلامنا كريد تورا لخوتو دس بيبكا حكم بإسلام كا لخوتو حكم بقرآن وحديث بكا لعائلة إخوته ودس بيبك لعقيدته ودس بيبك بزانا عقيدته وبجواري عقيدة قرآن وسنة يعنى لأخوته ودس بيبك دع عنك أمر العامة وعليك بخاصة نفسك لأخوته ودس بيبك وهذا خلق بين جاره ندب ما ناي بيك جاري خود تفتيش خودك خود لترازو لقياس ده تأشر رديك تو تسليم قرآن وسنة تأشر رديك تو حكم بقرآن وسنة دكي أجر حكمك قرآن وسنة مخالف هواك يتوبو يا مخالفي فرماني كسي چي خوشويسي توبو حكمك اي خوا قبول دكيت يا فرماني فلانا كس بيشكش دكيت لخوتو دس بيبكا كواتا ارشي سرشاني زانايان پاسوانیتی کردنی او دینه پاسوانیتی کردنی دینه لوی شرک و خرافه بیتن او دین هرچند کسانه که بیلوی او زور با شتی چی گرنگ دانانت دعنا من شرک القبور الى شرک القصور وكو اوشي عاري هنده كسا با اي مجاري واز لشركي قبر كان بينين خلق هاوار دكاتا مردوية كودي پرستي وطوافي بدور دادكا با خريجي شركي قصر كان بين او منهجي پیغمبران نبو عليهم الصلاة والسلام اي مواز لهيش شركي اقناهينين او اي شركة دبي بوتريا شركة وتحذيري لي بكري وخلچي لي وريا بكري توا بلا منك شتيق لسر حساب شتي چتر ارشي چتري سرشاني زانايان ميلاد جراني بيغمري خو عليه الصلاه عليه الصلاه والسلام وكامانتي شي قرس لسريان راقيان دني او دين او نشار نوي پروردگار ده فرمه واذا اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما اشتروا پروردگار بلينو ميثاقي ورگرتوا سعدي ده فرمي له هر کس كه علمي چي پيبخشي به بليني لي ورگرتو پروردگار لتبيننه للناس او دين ابو خلق ده برون كيتو ولا تكتمونه هيج نشاري توا روني كه ابو خلق بلام زور خلق فنبذوه وراء ظهورهم وازلو حقيقه دينك دينه واشتروا به ثمنا قليلا لبري اوا نختي پاره وردگريت منصب يك وردگريت دينك ده شارته وباسيناكات يا ابو فلان كز لخوي تور انا كات دينك كذا شارته وباسي توحيدناك ورياك نوي الشرك بو خلقيناك بو يا لبر اويكا بلو منصبي لا دزنتش يا لبر اويكا معاش وراتبك لا دزنتش فنبذوه وراء ظهور مشتروا به ثمنا قليلا حكمي او كسانت شيء خويت برود قال لا قران كيد هذا فرمه ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار أو كسانيك أو حقي إيمان أردو ما ندي شار نوا أو دشار نوا لبرخاتي مصلحته برجوندي دنيايا أو أنا ما يأكلون في بطونهم إلا النار باريك دوار قرت بو أوي حقك بشاري توا بو اوي بيدنگ بي لسر حقيق او اوي ورد گرد او اگره ودي خيتنا وسكتوا وخروج قيامه خوي گور سيدناك او قصش لقلناك وليت توريا وعذابي شي زور سختي شد بو هي خواب من پارزيت كواته دبي وريابي ار شي زانايان زور گور ابرا كان ناب انسان فتوى جاهزي هبيت فتوى بو رزابوني فلانك ازيا فلانكس فتوى بد اخوال خود رازيكا نكز لخود رازيكي شتيك بلاك اخوابي خوشا اگر همو دنیا جلد ناراضی به جمع دیا بلام پیامبر خواه علیه الصلاة والسلام لحدیث اگر دفرمه من ارض الله بسخط الناس رضی الله عنه و ارض عنه الناس هر کسی خواه لخوی راضی که با خلچی شتوره بید خواه لی راضی دی بید و پیاو چاکان جلی راضی دی بید بلام هر کسی با عکس و بید خلچی لخوی راضی که و خواه لخوی توره که خواه لی توره دی بید و خلچی شلی راضی نابید کواتا دنیا و قیامت شیده چید کواتا ارچی سرشانی زانایان رون كردنوي دينا وريا كردنوي مسلمانانا لا بدعو لا قرانكاري وكو امام ابن رجب حنبلي رحمه اخوالي بدا فرميه اركيك امانتك لسرشاني زانايان اويك هركسيك بناوي دينوا دسكاري دينك او خلشيلي وريا بكريت تمام خلشيلي انذار بكريت واوج غيبتني او نصيحه كردنبو مسلمانا بويا زانايان او هم مجلدان نسيوا باسي او كساندك ان كباسي دين ينكردوا فلانك ضعيفه فلانك منكر الحديثه اويان مقبوله اويان ثقه دبي باسي او كسان بكري كدين بو خلق باس دكن ندبلين ما دام باسي دين دكا برا ما انا وقيناك برا ما لسرسر وسرچاو بلام ديني خواله خوش من خوش ويسترا هر كسيك باسي دين بو خلق دكا باس كرنكي راز نبيت بجواري قران وسنه نبي پیوسته نصیحت بکری کقبولی نکر پیوسته خلچی لی وریا بکری توا او دین او امانتی خوای لسر شان مان بو علی کری ابی طالب رضای خوای بیت بمزگو تک دارویش سیری کر کس یگوا قصبو خلق دکا فرموی ا ادرست الناسخ والمنسوخ ا ناسخ ومنسوخ قران دزانید يعني هندق علمي قرآن هي ديزانيد وتينا خير نمخيون ده فرمي هلكت وأهلكت خود بهلاك شويت بجهل قصدكين وخلتش بهلاك دبيت بيروباوري خلتشيت يقدر دين أقاشد لخودنيا ومنعك لويك جاري اشتر قصب وخلقك كواتا بود الخوش نبي هركس بي قصب وخلقك نا أو قصيديكي تشيه بلغت شيه لقرآن ولحديث هندي كسمان هي قصدك أبو خلق خلق دقريت بلام حديثي ضعيف تدا بازدك باسي بدعيك دكا هاوار دكا شيخاني تشولي بو بفريا اونان كزكريا غوراني دله جهاوار كنا شيخاني تشولي تاوانا كي قبرت رما مستاجيان ياز غوراني كي زكريا كاميا خلچش دقريا وحماسات دقريا وادا زاني زور مهمة نازاني اويك او كردي زور تاوانا كي لتاواني زكريا قبرتر چكو هاوار كرني غير اخوا شريك بو اخوا خواب من بارزي كواتا دبي وريابين اول نصيحتا بو مسلمانان و بو دين اخوا كاتك كتو دين حق بخلچي دليت وكسك هليك دلي او هليا باسوانيتيا باسوانيتي لدين وعقيده وبيرو باوري اهل سنه وجماعه اويا كمنهجكي اخوا لخو مانو لخلچي خوشويستر ولا بيشترا بپيچواني كسانك خلقا كان يان خوشويسترن اگر بقصج نبي بعملي لمنهجك شون لا يا اهل السنه والجماعه اگر ابن باز غلطك كادلين غلطه قبولني بوچك ديني خو ده معنيك خو بينتا نك چونك ابن باز فرمي قيناك نا اگر ابن باز به ابن عثيمين به كم عالم قوريا ابن تيميه به ابو بكر الصديق به دلين غلطه قبولني ديني خواله بيش خلچيه پاسواني لا دينك ما عندك نقله بيا وكان ما ممكن بلام هر كاتي وايلي ها پاسواني تكردنو دفاع كردن لا بيا وكان بو نقل دينك هندي غلطي بيا وكان قبول كين لسر دينك او دينك تقدر تبرجع كاك مال فلانك از غلطي كردو ما مصطفى فلانك السابقي خيري هي خدمتي بو اسلام هي لسر سر وشرشام راز ده فرمي بلام هو غلطه نقبل ملاقيناك ما دام فلانك سباسيناك نابت ديني خواله پیش خوش معنا ديني خواله پیش همو کسیکا پاسوانتی لو دی لبکن او ارچی سرشانی زانایان لچن روانگه یکوا ارچی سرشانی کاربدستو ده صلات داران چیه امانتی سرشانی اوان بریتیه لچی امانتی سرشانی اوان زور قرصه چونکه عالم و زاناتن هاو شی بدسته بلان ده صلات دار سلطی بدسته قوتی بدسته امانتی سرشانی او زور گرانه لسرتاوا اگر لخوی را نبینیت و کسی چی امین دار نبیت با داوی مسئولیت و وظیفه نکات پیغمبر اخوه علیه صلی اللہ فرموی کاتک ابو ذر هات لای فرموی ای پیغمبر اخوه علیه صلی اللہ سلام اگر امانتی لی پرسراویت یکم پی بس پیری مسئولیت یک فرموی یا ابا ذر انک ضعیف و انها لامانه و انها یوم القیامت خزی و ندامه إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها فرمي أي أبو ذر داوي كذاك تو بياوي كي لاوازي لو أستدع صحابي بريزي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام بلام لو أستدع أو ميداني تونيا وأو مسؤولية دا صلاة دارتي أمانة أي أبو ذر شتيتي خوجني بلاي والله بنسيب من بو أمانتي كي قرسة وإنها يوم القيامة خزي وندامة وروج قيامه اولي برساويتي ومسؤوليتي ودصلاه داريتي وكاربدستيتيا سرشوريه وبشيمانيه الا من اخذها بحقها الا بو اوكس سرشوري وبشيمانيه كبحق ولي قرتبي وشياو ببه وادى الذي عليه فيها وتيش اركيتي لسرب به باميني جبجي قرتبي ولا حديث يشتد فرموي برسياري امارت دكن امارت إنها ملامة وندامة وعذاب يوم القيامة أولها ملامة وآخرها ندامة وعذاب يوم القيامة بدايتي لكاتك داكتو مسؤولية أوهر ملامة قلي خلق خلق رازين أبد لمسؤولين أوهر لومي خلق إلا سرى كليش استندرايوا ندامته بس بشي ماني بود بنتوا اي روجي قيامت عذاب يوم القيامه الا من عدل او روجي قيامتش عذاب اخواب من فارزه الا او كسنبيك بعداله او امانتي ده صلاه دارتي بري وبرد بيت بويا بيامر اخوالي صلى الله عليه وسلم كاتك لمسقوتكي حديثي باز ذكر بو خلق أعرابية كات فرمي أي بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام متى الساعة روجي قيامتك بيغمبر صنبر دوام بول حديثك يا إخوي كتاب وفرمي چي بو برسياري روجي قيامتي لا كردم وتي من بو فرمي إذا وسد الأمر إلى غيره فانتظر الساعة أجر أمانتي لي برسلاويتي ودى صلاة ومسؤولية بغيري أهلي خوي سبيردرا أو تشاوري قيامتك شكو وضع تيكدتش أو كسيد صلاة دارة جاد صلاة داري قتاب خانيك بي نخوش خانيك بي محكميك بي ياخد ولاتك بي شاريك بي ناحيك بي أو كسا أهل شياو نبيت أو تشاوري قيامتك وضع تيكدتش خيانة برتيل ظلم كردن لإنساني بيتاوان وما فخواردني خلق أو كسي كهيج نشتي دادريته أو كسي كشته هيجي نادريته وظلم استنبلا وبنوا كواتا جيان تكشونا براستي فرمي كمسؤولية سبيردرا بغير أهلي خوي تشاوري قيامتك كواتا برا جيان أو كسي دا صلاة دارة أو كسي بر برسيارة لهر بچوكترين شوينه كوا تا قوري ولاد پیغمبر إخوة عزم چي فرموا ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة فنا بخوا هيج عبد يقنية خواي پروردگار مسؤوليتي چي پيس باردبت كاته كدمرت غشي لجير دستكاني خوي كردبت بحق بريوي نبردبن إلا خواي پروردگار بهشتي لي حرام كردوا فنا بخوا بوي صحابيك رضا خواي لبك اوي بيست فرمو اي پیغمبر اخوا او مسؤوليتك من نامي وقبولي ناكم بو چك بيري لقيامت كردوا بيري لقيامت كردوا چي لدوايا مسؤوليت توي مسؤول تنها مسؤول نيت لويك ولاتك درس قاربت او يچك انا مسؤوليتك كان يچك انا مسؤوليتك كان لوش مسؤوليت كبير باوري خلچيش رزقاري بيد لبدع وشرك وخرافه عبادتي خلچيش رزقاري بيد لبدع وديني خلچيش رزقار بيت لويكا ظلم مستميت يدا بيت تولا إيماني أو خلقي خود أو شعبي خود مسؤوليت دبكاري شواب كيت أيدا صلاة دار كأو خلق لديني خواشا رزاتر بيت نقبع عكسوا دنا خيانتا دنا ناچي تبهشت كاري شواب كيت كا أو خلقا ظلم نكات أو خلقا كسي قوانكا درجاتي دين بكات سيري عليك ريبي طالب كان ككاتي كسي چي بيني بنفامي باسي دين بو خلق دكات منعي كرت كواتا توي دا صلاة دار نتي بيشوايتي دين بديتا كسيكا فتوابو خاطري مصلحتي توب داو بلا قربان جنابتا چيتا فرموايا نا هندي كس لخوانات رسي دينا كي خوي دا فروشت وريابا دين بدريتا كسيك ريقاي دين داريتي بو كسيك بكريتاوا كتنها ما بس رزامن دي خوايا خدمت كردنا بخلكاني خوا نق دين دارتي لسر او استا وظيفتي ديني لسر او استا توزيع بكري كشي شاهتي بومن ددا او هموشتا كشي شاهتين بونا دا او دبي دور بخريتا اگر واب كيت قيامتها يا لا دنيا تشي دكي بيكا بلام قيامتها يا كواتا تو مسؤوليت برايد صلاه دار لديني خلق بيش دنيا يا كيان لا اخلاقي خلق لا روشتي خلق لو أنا لها مو مسؤوليت نابك كارك كيت وكعقيدة وبيرو باور وروشتي خلق برا وخرابة بروا دب كارك كيت وسيلة لنا أولاد دابلا وكيت وكديني خلقي وأخلاقي خلقي جوان بيت أجر أوش يانكرت أو لا إخوي بيردكار بلايان برش دب توا بويجك لو كساني كروج قيامت لجير سيبري عرش إخوي بيردكار دان كين إمام عادل بيشواي كي عادل او پیشوا عادله پلی برزه لای خوای پروردگار پلی برزه کواتا لو کسانه با کل دنیا پلت برزه لقیامتش پلت برز بی لای خوا نگلو کسانه بید کل دنیا پلت برزه بلام دوائی پشیمانی و ندامت و عذاب و سرشوری و رسوائی بدو ادابت جا ده صلاتی اگوکو صدام بی با چی مانا عاقبتا که چی بو هر لدنیا برا کانم او بو کبینی من کواتا خوای گورا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون وانا زاني خواي غورا غافل لو انساني ظالم ديك غافلني خواي غورا مولد ده بلا مهمال ينكات كواتا بيويست لسرت صلاه دار هست با قرسي امانتك يخيبكات والله اگر بیتو هست بو قرسیه تی بکره آوا پیش برچه و منافسه لسر ناکرد بس نازانن چن قرسه جداوکارم لخوای پرودگار هدایتی زاناکان و ماموستاکان بدا ارچی دینکان بجه بگینن و هدایتی ده صلاة دارانیش بدا ارکو امانتکی خویان بجه بگینن و خلکانی چی تریش هیا هر ده صلاة دار و زانانی باوکان لما علکانیان مسئولن لمن علکانیان مسئولن یا ایوها الذین آمنوا قو انفسكم و اهلیكم نارا وقودها الناس والحجارة من دالا كانت امانه خزانه امانه لايتو بي باريز لا اغري جهنم كسو تمنيه كي بردو خلچيه اي چون امانه پاراز پاراستنيكا ستلايتي چي گوري هنا ولا مال وديناو چي قناتي بر الله يبدروشتي وباخلاقيه او بدز من دالا كي دتواني بي گوري خزاني كچكي دتواني بي گوري چون امانتي معلوم من دالا پاراست گورترين خيانه لو امانتك لدوا ونا زاني روجي قيامة محاسبة لسرة أخلاقي كتو خيزان من دالك التيقدا إيمانك يعني التيقدا وآقر التيبردا كفتا تو مسؤولي أي باوك أي ما مستاي قتاب خانة مسؤولي للطلبة كانت روشتي جواني عن فيركا وأخلاقي جواني عن فيركا فيري غش كردن يعني مكا لقوب يكردن لامتحان كردن دا أو خيانته ومسؤوليتك لسرد أقادار بخيانتي تيدانكي افرد امانتي مالا ومن دالكاني لسرا دبي خيانه لبيا وكي نكات خيانه لمن دالكاني نكات بهمان شي وبرم هر هموما وكبي عمر اخوا اساسا فرمي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته هموما شي وامانتك مان لاستويا هموش مان برش برسيارين لاستي او امانته لي برسابيتيا با تقوى اخوابكن هاو كاريك تركين بوبا جيغاني امانتك مان و جورترین امانتش امانت دینه لاستوی همومانه. بلام لکوتای دی خوای پرودگار فرمه این الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. خوای پرودگار فرمان تن پیدا کرد. امانت کان بگین و دستی خویان. دو تفسیر هی بو او آیتا. تفسیری چن امانتی تیگ رای خالچی بگین و بو خالچی. هرچ امانتی هیچ خال کد لابد. بو عبد الله كريم مسعود رضي الله عنه بدا تفسيري اما اتى فرمي روجي قيامت امانه وكوتشي ليدت او امانتك لا يتوب ونت باراستو خيانه اللي كردوا روجي قيامت لناو اقردا امانتك خوي وكو خوي دبينيو خوي بيردغار بيد فرمي برو امانته بيني وبيدو صاحبي خوي بيجاوي بي بيني دلاي خوي بيردغار دنيا نما امانتك لا شويبو فرمي سيري كوتا سيرنا وراستي جهنم دكا او امانتك لا يوكو خوي تي اولا دچه تناو جهنم بوی امانتك بینت حالی دگری دیخات سرشانی بیتا و کلیواری جهنم لی دکه بدوای دکه تو باو شیوا لناو جهنم داده صورت و بدوای امانتك ایده کلا دنیا خیانتی لکردوها که وقت امر و امانتك بگین او پیش اوی بمری تو قیامت بخواب من پارزی تفسیری دومی امانت لم آیت ده این الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها امانتی لی پرسرایتی بو خویان لی بگرن لی پرسرایتی و مسئولیتی كمسؤوليك أبو ده صلاة دارك أبو مسلمان بو كافر نبو أو منافسي لقلمك أمانته أو لأستوي أو وأن لا ننازع الأمر أهله منازعهم الملاني وشي شي لقلمك لسروا مسؤوليته أرشي توشتك وأرشي أبيشتك هاو كارب ونصيحتي بك آموشقاري خيري بك نقم الملاني أو أمانتي ليبكي كخواي بردقار خوي فرمويتي إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها لكو تايدا براجيان في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فنائب أخوة قلت ولا شيء اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة إخوايا فنائب تودا قرم لخيانة چونك خيانة خرابترين صفة ناوكي بريتيا لخيانة خرابترين صفة خرابترين صفة خيانة كردن لأمانة وبلي برزي هي امانتك زيك بي بارزيت صفتي بيغمبران بو عليهم الصلاه والسلام بو هر كسك اربع اذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا شوار صفتك تيد دابن خم النبي دنيا دغر همي لدسجد صدق حديث واداء امانه وحسن خلق وعفه في طعمه اقر راس قوبيتو امانه بارزر بيتو روش جوان بيتو خوارنت حلال به جوه مده دنیا اگر همویش لدستی هیچی هیچ نیا کواتا او صفت براکم امانت امانت لأستو من بابي بارزين امانتي اخوه وامانتي خلقيش داو كرم لخوي بيرودغار توفيق من بدات بو اي لو كسانه بين كامانتي اخوه د بارزين بظاهري وبباطني لو كسانه بين بروكش امانه د بارزين بلا ملا ناخي خويندانا وكم منافقه كان ولو كسانه جنبين كامانتي اخوان بجوي خستو بجارك وكم مشركه كان شكو خوي بيرودغار كباسي او امانتي كرت وحملها الانسان دو اي فرميتشي ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات خواي پروردگار عذابي او دو صنف دادات كخيانتي على امانت كرت چه منافق كان ظاهري امانت بارزن بلام لحق دانا امانتي خواي پیغمبر يان بارستو ومشرك كانش كامانتي انا رهمال كردوا خوا عذابي عند خيانتي على امانت كرت ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات او دو صنفش امانتي ان بارستو خوا توب يان قبول ذكرت خواي لوان بين والإنسان منافق مشرك نب وآخر من خيرك وبختور منك والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليماً